بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة الترمذي عليه رحمة الله في كتابه شمائل النبي عليه الصلاة والسلام في الباب 43، قال: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن أورد في الأبواب المتقدمة ما جاء في عبادته عليه الصلاة والسلام في قيامه في الليل وفي صلاته في النهار من صلاة الضحى وغير ذلك من النوافل، أراد أن يبين الإمام الترمذي عليه رحمة الله سيرته وطريقته عليه الصلاة والسلام في الصيام، في صيام التطوع وفي صيام الفريضة. وأغلب الأحاديث التي أوردها في هذا الباب هي ما جاء في صيام تطوعه عليه الصلاة والسلام، أي الأيام التي كان يتطوع فيها ويتنفل فيها لله عز وجل وهو صائم. وأورد أيضا في آخر هذا الباب بعض الأحاديث التي لا تتعلق بالصيام، إنما تتعلق بالاقتصاد في العبادة، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذن قوله ما جاء في صوم رسول الله، أي الصيام الواجب والصيام المستحب، الصيام الواجب والصيام المستحب. وهذا الصيام إما أن يكون في بعض الأيام من الشهر، وإما أن يكون في بعض الشهور من السنين، كصيام شعبان وصيام رمضان، أو أن يكون في بعض الأيام في الشهر كصيام 3 أيام من كل شهر، أو أن يخص يوما من أيام الأسبوع بالصيام كصيام الاثنين والخميس. هذا كله سيورد المصنف عليه رحمة الله الأحاديث التي تتكلم عن كل نوع من أنواع صيامه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخشى الناس لله وأعبدهم له، وكان يصوم ويتطوع لله عز وجل بالصيام كثيرا، وصام كل ما يعني جاء في الحث عليه أو ما حث عليه هو عليه الصلاة والسلام، مبينا لأمته طريقته في ذلك. وفي بعض الأحيان قد يترك الصيام في هذه الأيام التي حث عليها لبيان أن الأمر ليس بالفرض والواجب، أن الأمر ليس من باب الفرض والواجب، بل هو من باب الاستحباب. فهو عليه الصلاة والسلام إذا ترك الصيام في بعض الأيام إنما يتركه من باب التشريع وبيان أن الأمر للاستحباب فقط لا للوجوب، لأنه لو استمر على صيام يوم من الأيام في كل أسابيعه وفي كل شهوره وفي كل سنينه عليه الصلاة والسلام قد يعتقد البعض أن ذلك اليوم مما افترض على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أيضا فرضا على أمته. قال المصنف عليه رحمة الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. إذن هذا أول حديث يذكره عن التابعي الجليل عبد الله بن شقيق رحمه الله، يسأل في ذلك أمنا عائشة، وعائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، كانت هي أعلم الناس بسيرته عليه الصلاة والسلام، وأعلم الناس بعبادته، لأن صيامه قد لا يظهر للناس في خارج البيت لكن قد يظهر لزوجه. فكم من رجل يصوم والناس في خارج بيته لا يعلمون بصيامه، لكن إذا صام في يعلم بصيامه في الغالب أهل بيته. يعلم بصيامه في الغالب أهل بيته، لذلك سأل هذا التابعي عائشة رضي الله تعالى عنها، وسؤاله من باب التعلم ومن باب الاقتداء، من باب أنه يتعلم طريقته ويتعلم سيرته ومنهجه في عبادته، وكذلك ليقتدي به عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة: كان يصوم حتى نقول قد صام، يعني يصوم الشيء الكثير حتى نقول أنه يصوم في كل أيامه، حتى نقول إنه يصوم في كل أيامه، أي يواظب على الصيام ويستمر على الصيام في بداية كل شهر، ويصوم أيضا الاثنين والخميس، ويصوم ما شاء الله عز وجل له أن يصوم، حتى يقول يعني أهل بيته إنه صائم ولا يفطر. ثم قالت: ويفطر حتى نقول قد أفطر، أي في بعض الأحيان يفطر ولا يكاد يصوم حتى نقول قد أفطر، أي أنه إما أنه يصوم في أوائل الشهر ثم يستمر على الصيام، ثم بعد ذلك في أواخر الشهر يفطر ولا يصوم شيئا منه، فنقول كأنه لم يصم أو أنه يفطر. وهذا كله عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا الأمر لبيان أن الأمر يتعلق بالاستحباب وليس بالوجوب، لأن أمته مطالبة بالاقتداء به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فحتى وهو يعلم أن الناس يقتدون به، فيبين لهم عليه الصلاة والسلام أن الأمر ليس للوجوب، إنما الإنسان لا بد أن يقتصد في هذه العبادة، لا بد أن يقتصد في هذه العبادة، وأن لا يشدد على نفسه كما سيأتي في آخر هذا الباب. وهذا من فقه الإمام الترمذي عليه رحمة الله، أنه لما ذكر عبادته في الصلاة وقيامه في الليل وصيامه في النهار، إذا قرأ الإنسان مثل هذه الأحاديث قد يظن أن الأمر شاق على نفسه ولا يستطيع أن يكون أو أن يفعل مثل هذا الفعل، فبين له من الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفق بأمته وكان يأمرهم بالاقتصاد في العبادة، وأن الإنسان لا بد إذا عمل عملا أن يعمل العمل الذي يداوم عليه ولو قل، أن يعمل العمل الذي يدوم عليه ولو قل، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. إذن عائشة وصفت أنه في بعض الأحيان يصوم ونقول إنه لا يفطر، وفي بعض الأحيان يفطر فنقول إنه لا يصوم. ثم قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا، أي لم يتم صوم شهر كامل، وهذا يبين ما أرادت بقولها رضي الله تعالى عنها: كان يصوم حتى نقول قد صام، أي إذا ابتدأ الشهر مثلا، إذا ابتدأ الشهر فإنه يصوم في بداية الشهر ويكثر من الصيام، ثم إذا كان الشهر يعني سينتهي فإنه يفطر عليه الصلاة والسلام. فإذا رآه الرائي في أول الشهر يظن أنه يصوم ولا يفطر، وإذا رآه في آخر الشهر يظن أنه يفطر ولا يصوم، لكن كان يصوم في هذا الشهر، في كل شهر إلا وتجده عليه الصلاة والسلام يصوم بعض هذا الشهر. لذلك قالت في آخر الحديث: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان، يعني لم يصم ولم يتم شهرا كاملا إلا رمضان، فإن صيامه واجب فلا بد من إتمامه له عليه الصلاة والسلام ولغيره من أمته، أما غيره من الشهور فإنه يصوم البعض ويفطر البعض، وهذا هو يعني منهجه عليه الصلاة والسلام وطريقته وسنته. وقولها منذ قدم المدينة لأن في المدينة شرعت الكثير من الأحكام، في المدينة شرعت الكثير من الأحكام، والصيام لم يشرع إلا في المدينة، صيام رمضان لم يشرع إلا في السنة الثانية من الهجرة، فكذلك بعض أو كثير من الأحكام العملية شرعت في المدينة. نعم شرعت بعض الأحكام في مكة، لكن أغلب الأحكام إنما شرعت في المدينة، لذلك قالت: ما أتم شهرا كاملا، خاصة أن نفس الصيام وفريضة الصيام لم تشرع إلا في المدينة. ثم قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. وهذا أيضا حديث آخر في نفس موضوع أو نفس معنى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو حديث خادمه رضي الله تعالى عنه أنس بن مالك، سئل عن صوم النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يصوم، قال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه، يعني يصوم في بداية الشهر مثلا أو في نهايته أو في وسطه كما سيأتي، حتى نظن أنه لا يريد أن يفطر منه شيئا، ثم بعد ذلك يفطر حتى نرى أنه لا يصوم منه، لا يريد أن يصوم منه شيئا، أي في بعض الأحيان يبدأ شهره بالصيام، وفي بعض الأحيان يبدأه بالفطر، ويتنوع في عبادته عليه الصلاة والسلام. وكل هذا لبيان أن الأمر في ذلك واسع لجميع أمته. ثم قال: وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم جميع الليل، بل كان يقوم بعض الليل أو أكثر الليل أو نصف الليل عليه الصلاة والسلام، وهذا بحسب ما يتيسر له، بحسب ما يتيسر له. وأيضا فهو في مقام التشريع ومقام بيان أن الإنسان لا بد أن يقتصد في هذه العبادة، ولا بد أن يتوسط في هذه العبادة، ولا يشق على نفسه ولا يرهق نفسه بالعبادة كأن يقوم الليل كله أو أن يصوم الأيام كلها ثم لا يقدر على أن يستمر على هذه العبادة، فإن هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ويكفي في ذلك قصة الرهط أو الجماعة الذين جاءوا إلى بيت النبوة، جاءوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عبادته، فيسألون عن عبادته، فقيل لهم أنه كان يصوم ويفطر ويقوم وينام وغير ذلك، فكأنهم تقالوها، يعني وجدوها قليلة، وهو عليه الصلاة والسلام كان أخشى للناس لله وأعبد الناس لله، كأنهم قالوا هذه قليلة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن وجدوا له محملا وقالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني ما دام أنه قد غفر له ما تقدم فإنه يعبد الله عز وجل، لكن له أن يقلل من هذه العبادة، أما نحن فلا نعلم مصيرنا، فلا بد أن نجتهد ولا بد أن نعبد الله عز وجل. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني حتى يتفرغ لعبادة الله عز وجل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بهؤلاء بماذا قال هؤلاء القوم، دعا الناس وخطب عليهم وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما لله، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي وعن طريقتي، ومن ابتعد عن طريقتي وترهبن كما فعل النصارى رهبانية ابتدعوها لم يكتبها الله عز وجل عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاقتصاد في العبادة، وأن الإنسان يعبد الله عز وجل لكنه يستمر في هذه العبادة برفق على نفسه، والعمل الذي يداوم عليه ولو كان قليلا خير من العمل الذي يكثر منه ثم يقطعه كما سيأتي بيانه. وأنس بن مالك عليه رحمة الله لما سئل عن الصيام أجاب عن الصيام وأجاب عن القيام، أجاب عن الصيام وأجاب عن القيام، وهذه طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف أيضا، أنهم إذا رأوا أن السائل في حاجة إلى يعني علم أكثر وفي حاجة إلى أن يعلموه أكثر مما سأل ويستفيد أكثر مما سأل فإنهم يفيدونه بذلك، فلذلك أجاب بهذين الأمرين. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وهذا بمثل حديث عائشة وبمثل حديث أنس بن مالك يرويه عبد الله بن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يعني من الشهر حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، يعني كأن يعني إذا صامه نقول سيتم هذا الشهر ثم يفطر منه حتى نقول ما يريد أن يصوم منه شيئا، لكنه كان لا يتم شهرا كاملا بالصيام إلا رمضان، إلا رمضان كما جاء في هذا الحديث الأخير. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى هذا إسناد صحيح وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة. وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن قد روى الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث آخر عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وهذا الحديث يدل على مثل ما دل عليه حديث ابن عباس وحديث عائشة وأنس أنه لم يكن يتم شهرا بالصيام إلا رمضان، لكن زاد في هذا الحديث شهر شعبان، زاد في هذا الحديث شهر شعبان. فهذا الحديث في ظاهره أنه يتعارض ويتناقض مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتم شهرا إلا شعبان ورمضان، وتقدم معنا أنه كان لا يتم شهرا إلا رمضان إلا رمضان، وهذا هو الصحيح. وما جاء في هذا الحديث هو بحسب الغالب، أي أنه لا يتم ما رأيت لا يتم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، أي أنه يصوم شعبان أو يصوم أكثر شعبان، يصوم أكثر شعبان، لا أنه يتم شعبان بالصوم لكنه يصوم أكثر شعبان، إلا رمضان فإنه يتمه. ويدل عليه ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، لم أره صائما من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان، أي أن صيام شعبان كان يكثر من صيامه عليه الصلاة والسلام، يعني يصوم أغلبه ويصوم أكثره. ثم قالت كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني استثنت من ذلك أنه يفطر بعض الأيام. فأم سلمة حملت على أنه يعني هذه الأيام القليلة التي تركتها كأنه صام الشهر كله، كأنه صام الشهر كله، لكنه عليه الصلاة والسلام صام أغلب الشهر ولم يتمه لكن صام أكثره. لذلك عائشة قالت كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، يعني يصوم إلا قليل من الأيام لا يصومها، فهي تدخل كأنه صامها عليه الصلاة والسلام، فالذي يراه يقول إنه صام الشهر كله لكنه في الحقيقة لم يصم واستثنى منه أياما قليلة حتى يجعل رمضان يعني مختصا بصيامه كله، أما غيره من الشهور فإنه لا يصوم الشهور ولا يتمها إلا شعبان فيكاد أن يتمه، يكاد أن يتمه. نقل الإمام الترمذي عليه رحمة الله لما أورد هذا الحديث نقل عن عبد الله بن المبارك المروزي أحد علماء الحديث والفقه قال هذا الكلام لما قالت يصوم الشهر كله وأرادت أكثره وأعظمه، قال هذا جائز في كلام العرب، هذا جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر فيقال صام الشهر كله، يعني أن الإنسان إذا صام مثلاً 27 يوماً من الشهر يقال إنه صام الشهر كله بإلغاء هذه الأيام القليلة التي تركها. قال: ويقال قام فلان ليله أجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره، ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره، أي أن الإنسان مثلاً صلى صلاة العشاء ثم ذهب إلى بيته فتعشى وبقي مع أهله كما كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك قام الليل كله إلى أذان الفجر وهو قائم، فهذا يقال عنه قام الليل كله، قام الليل أجمع، قام الليل كله، لكنه في الحقيقة بعد صلاة العشاء فعل أشياء ليست من قيام الليل، كأن تعشى وجلس مع أهله، فهذه كأنها لا تحسب في يعني هذا الحساب، ويقال قام الليل كله. فكذلك الشهر، النبي عليه الصلاة والسلام صام أغلب الشهر، بقيت عليه أيام قليلة، فمن قال صام الشهر كله فمن هذا الباب، ومن قال لم يتم شهرا إلا رمضان فهو ذكر حقيقة الحال والله أعلم. ثم قال الإمام الترمذي: كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين، يقول إنهما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر، يقول إن هذين الحديثين متفقان، فحديث أم سلمة وحديث عائشة وابن عباس يتفقان من هذا الباب، أي أنه صام أكثر الشهر، فلا تعارض بين الحديثين والله أعلم. بعض العلماء وجه توجيها آخر وقال: قيل إنه صامه كله في وقت ولم يصمه كله في وقت آخر، يعني من صامه في سنة من السنوات كله وفي سنوات أخرى لم يصمه كله، فكل أحد ذكر معنى ما رأى، بعضهم رأى أنه صام الشهر كله وبعضهم رأى أنه لم يصمه كله في بعض السنوات فذكر هذا، وهذا أيضا احتمال وارد والله تعالى أعلم. وقول الإمام الترمذي هذا إسناد صحيح، وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة، وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة، أي أن هذا الحديث بعض الرواة يروونه عن أبي سلمة عن أم سلمة، وبعضهم يرويه عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وأبو سلمة بن عبد الرحمن سمع من عائشة وسمع من أم سلمة، فلعله سمع هذا الحديث من أم المؤمنين عائشة وسمعه أيضا من أم سلمة، فروى الحديث بإسنادين والله تعالى أعلم. ثم قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. وهذا مثل الحديث الذي جاء في صحيح مسلم بهذا اللفظ، أو كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، أي أنه كان يصوم شعبان كله، وإذا قلنا كله يعني أغلبه وأكثره، وهذا الذي دل عليه القول عائشة إلا قليلا، أي أنه الأيام القليلة لم يصمها، فيعني يصح أن يقال صام شعبان كله أي معظمه وأكثره والله أعلم. قال: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. إذن بعد أن ذكر صيامه في السنة أنه يصوم رمضان جميعا ويصوم في بعض الأحيان يصوم في الشهر أياما ويفطر أياما ويصوم شعبان كله أو أكثر شعبان، بدأ يذكر صيامه في خلال الشهر، الصيام الأول في خلال السنة والصيام الثاني في خلال الشهر، كم كان يصوم من الشهر عليه الصلاة والسلام. فقال عن عبد الله يعني ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، أي يصوم من أوائل الشهر 3 أيام، غرة شيء يعني بدايته وأوله، فيصوم من بداية كل شهر 3 أيام. وقد جاء الحث على صيام 3 أيام من كل شهر، وقال عليه الصلاة والسلام: صوم ثلاثة أيام أو صوم ثلاثة أيام كل شهر صوم الدهر، صوم الدهر يعني كأن الإنسان صام جميع الدهر، وذلك إذا صام في كل شهر ثلاثة أيام، الحسنة بعشر أمثالها، والشهر ثلاثون يوما أو تسع وعشرون يوما، فثلاثة أيام إذا ضربت في عشرة تكون ثلاثين يوما، فإذا استمر الإنسان وداوم على الصيام فكأنما صام الدهر كله، أي صام سنته، وفي السنة الثانية إذا داوم يصوم السنة الثانية وهكذا، فيصوم الدهر كله بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذا لا شك أنه من فضل الله عز وجل ومنته ورحمته بعباده، أن جعل لهم وفتح لهم أبواب الخير فيعمل العمل القليل وينال به الأجر الكثير. إذن كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام، فيصوم من بدايته عليه الصلاة والسلام، وجاءت أحاديث كما سيأتي أيضا أنه كان يصوم في أول الشهر، وكان يصوم في وسطه، وكان يصوم في آخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم نوع في هذه العبادة، في بعض الأحيان كان يصوم أوله، وهذا الذي يدل عليه الأحاديث المتقدمة أنهم يرونه صائما حتى يظنون أنه لا يفطر في هذا الشهر، ويرونه مفطرا حتى يظن أنه لا يصوم في هذا الشهر، لأنه كان ينوع في العبادة، ففي بعض الأحيان يصوم في أوله، وفي بعضها في آخره، وفي بعضها في وسطه، ولم يكن يبالي في أي الأيام يصوم كما سيأتي عن عائشة رضي الله تعالى عنها، لكنه جاء كما سيأتي أن أحب الصيام هو صيام ثلاثة أيام في أيام البيض، في أيام البيض، وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ثم قال في هذا الحديث: وقلما كان يفطر يوم الجمعة، وقلما كان يفطر يوم الجمعة، هذا يدل على أنه كان يصوم يوم الجمعة، هذا إن صح هذا الحديث، لأن في إسناده بعض الرجال الذين لا يعني قد لا يصح ما ينفردون به، لأن يوم الجمعة جاء النهي عن صيامه، جاء النهي عن صيامه، واختلف العلماء في ذلك في صيام الجمعة، الأحناف والمالكية يرون جواز صيامه، والمالكية يستحبونه استنادا إلى هذا الحديث وغيره، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قلما كان يفطر يوم الجمعة، وذهبت الحنابلة والشافعية إلى كراهة صيام يوم الجمعة، واستدلوا بحديث في الصحيحين: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، يعني لا يصوم الإنسان ولا يفرد الإنسان يوم الجمعة بصيام إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. وقد جاءت فيما أذكر جويرية رضي الله تعالى عنها وسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة، فقال: أصمت يوما قبله؟ قالت: لا. قال: أتصومين يوما بعده؟ قالت: لا. قال: فلا إذن، فلا إذن، أي نهاها أن تفرد اليوم يوم الجمعة بالصيام، فلا يعني يكره أن يصوم الإنسان يوم الجمعة ويفرده بالصيام، أما إذا صامه وصام يوما قبله كالخميس أو يوما بعده كيوم السبت فهذا جائز، فهذا جائز بدليل هذه الأحاديث الواردة في ذلك. وجاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختص يوم ليلة الجمعة بقيام، ولا نهار ولا يوم الجمعة ولا تخص يوم الجمعة بصيام، يعني ليلة الجمعة لا يخصصها الإنسان بالقيام، يعني لا يقوم سائر الأسبوع، إذا جاءت ليلة الجمعة بعد عشاء يوم الخميس يقوم هذه الليلة، هذا منهي عنه أيضا، إما أن تقوم الأيام الأخرى وتقوم أيضا الجمعة مع هذه الأيام، وإما أن تترك الكل، وإما أن تترك الكل، فلا تخص يوم ليلة الجمعة بالقيام، ولا تخص أيضا نهار الجمعة بالصيام إلا صوما كان يصومه الإنسان، مثلا الإنسان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم ثلاثة أيام من أيام البيض مثلا، وصادف أن جاء يوم الجمعة فهذا يجوز أن يصومه، أو جاءت عرفة، يوم عرفة جاء في يوم جمعة فهذا أيضا يجوز أن يصومه، لأنه هو لم ينوي ولم يقصد صيام ذات اليوم، لم يقصد صيام الجمعة، إنما قصد صيام ذلك اليوم الذي يسمى عرفة أو يوم عاشوراء أو غير ذلك من الأيام التي استحب صيامها. فالإنسان لا يفرد يوم الجمعة بالصيام، إن صام يوما قبله أو يوما بعده فهذا هو الواجب، والله تعالى أعلم. ثم قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين ويوم الخميس، تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذان الحديثان، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث أبي هريرة، يدلان ويفيدان بأن في أيام الأسبوع أيضا هناك أيام يستحب صيامها. فرأينا أنه ذكر السنة واستحباب صيام أيام في كل شهر، وكذلك صيام أكثر شعبان، ثم ذكر الشهر ويستحب من كل شهر أن يصوم الإنسان 3 أيام، سواء من أوله أو وسطه أو آخره، سواء كانت متتابعة أو لم تكن متتابعة. ثم ذكر الصيام الذي يكون في الأسبوع، الصيام الذي يكون في الأسبوع، وهو صوم الاثنين والخميس. وقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، يتحرى ويقصد ويتقصد صوم الاثنين، يوم الاثنين ويوم الخميس. لماذا بينت ذلك أو بين ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه؟ قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، أي أن الأعمال تعرض على الله عز وجل، أعمال العبد كل اثنين وكل خميس. فقال: أحب أن يصعد عملي وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، أي في طاعة من الطاعات. وذلك أن الملائكة تتنزل، ملائكة النهار وملائكة الليل، الملائكة التي تأتي في صلاة العصر وترتفع ملائكة النهار، ثم تتبادل ذلك في اليوم الموالي. فهذه الملائكة تصعد إلى الله عز وجل بأعمال العبد، فيحب أن تعرض أعماله وهو صائم عليه الصلاة والسلام، أي وهو في عبادة لله عز وجل. ولا شك أن الإنسان إذا عرض عمله وهو في طاعة فقد فاز الفوز العظيم. وجاء أيضا في أحاديث أخرى أن في هذين اليومين الله عز وجل يغفر فيهما للعباد إلا لمتشاحن أو متشاحنين، فيقول: أرجئ هؤلاء حتى يصطلحا. في يوم الاثنين والخميس لهما ميزة على سائر الأيام، أن الله عز وجل يغفر لكل مسلم، يغفر لكل مسلم ومسلمة إلا متشاحنين، إلا متباغضين، إلا متهاجرين. فإن الله عز وجل يقول: أرجئ هؤلاء حتى يصطلحا، أي أترك هؤلاء وحتى يصطلح، حتى لا يهجر المسلم أخاه، لأن المسلم منهي أن يهجر أخاه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك: لا يهجر المسلم، أو كما قال: لا يهجر المسلم أخاه المسلم، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، أو لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فلو كان هؤلاء متهاجرين ورفع أو أراد أن يغفر الله لهما، ففي هذا اليوم لا يغفر لهما حتى يصطلح ويترك هذا التهاجر. وجاء أيضا من ميزة هذا اليوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الاثنين، سئل عن صوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وذاك يوم أنزل علي فيه. يعني من ميزته أنه ولد فيه عليه الصلاة والسلام، ولد يوم الاثنين وأنزل عليه أيضا فيه في يوم الاثنين، فكان يصومه عليه الصلاة والسلام. ومن أغرب ما سمعت أن سمعت أحد الخطباء يستدل بهذا الحديث على المولد، على الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه فإذا أيضا الناس يحتفلون به، لأنه ولد، يعني احتفل بهذا اليوم وصام هذا اليوم الذي ولد فيه. أولا، ليس عندنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام احتفل بمولده، ولا الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة ولا أحد من السلف رضي الله تعالى عنهم، إنما هذه بدعة الفاطميين في مصر، وكانوا شيعة وهم الذين اخترعوا هذه البدعة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف بدقة أي يوم ولد، في أي شهر، هل هو في ربيع الأول أو في غيره. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل اثنين، لو كان هذا من باب الاحتفال لا حث الناس على الصيام كل اثنين، لا أن يجعل له يوما في السنة، لا أن يجعل له يوم في السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحتفل بهذا المولد، لكن كان يصوم لله عز وجل، وكان يتطوع لله، وكان يتقرب لله، لا أنه يحتفل في يوم في السنة بمولده، بل في هذا اليوم في 12 من ربيع الأول، هذه سنة وفاته كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله، فلا ندري هل هذا من باب الاحتفال بمولده أو الاحتفال بموته عليه الصلاة والسلام. ثم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. هذا الحديث أيضا أورده لبيان الأيام التي يصومها في الشهر، لكن هذا الحديث في إسناده ضعف، في إسناده ضعف. وقال عنه الترمذي نفسه في كتابه الآخر الجامع قال حسن، وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه، أي أنه موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد يكون من عملها. قالت كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، يعني يصوم في هذا الشهر ثلاثة أيام، وفي الشهر الآخر ينوع في الأيام الأخرى، ينوع في الأيام الأخرى. وهذا كما قلت ثبت، فهو من باب بيان الجواز أن يصوم الإنسان في كل أيام الأسبوع، في كل أيام الأسبوع، إلا في يوم السبت ويوم الجمعة لا يصوم، لا يفردهما بالصيام، لا يفرد هذين اليومين بالصيام، فلا بد أن يصوم يوما قبلهما أو يوما بعدهما، لأن السبت أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراده بالصوم، نهى عن إفراده بالصوم في أحاديث صححها بعض أهل العلم، وحملها بعضهم على أن الإنسان لا يفرده بالصوم، يعني لا يصوم السبت لوحده. أما إذا كان يصوم السبت ومعه الأحد أو معه الجمعة فهذا جائز، فهذا جائز والله تعالى في أصح أقوال أهل العلم. وكذلك إذا جاء مثلا يوم عرفة بيوم السبت وصامه الإنسان ولم يصم قبله ولا بعده يوما آخر، هذا أيضا جائز، هذا أيضا جائز، لأنه لم يتقصد صيام السبت كما يفعله اليهود، إنما تقصد صيام عرفة، وجاء عرفة صادف يوم السبت، فهو لم يقصد صيام السبت بأنه سبت، إنما قصد صيام عرفة وصادف أن كان سبتا، فلا نقول إنه لا يجوز لك أن تصوم هذا اليوم. فالصحيح والله أعلم أنه يجوز أن يصوم هذا اليوم، لأن الله عز وجل حث على صيامه، وحث على صيامه ورغب في صيامه ولو كان سبتا. ولم يأتي في حديث أن مثل هذه الأيام التي هي عظيمة عند الله عز وجل كعاشوراء وعرفة التي يغفر الله عز وجل فيها ذنب السنة الماضية وذنب السنة المقبلة أنه لا تصام إذا صادفت يوم سبت أو جمعة مثلا، بل تصام لا لقصد السبت أو الجمعة إنما لقصد عرفة. ولو صام الإنسان من باب الاحتياط يوما قبلها أو يوما بعدها، يوما قبلها في عرفة لا يجوز أن يصوم اليوم الذي بعدها لأنه يوم عيد، فيصوم يوما قبلها، فهذا لا شك أنه يخرج من الإشكال ويخرج من باب الاحتياط والله أعلم. ففي هذا الحديث ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، وفي الشهر الآخر يخالف في ذلك، حتى يبين أن كل أيام الأسبوع يجوز للإنسان أن يصومها إلا ما جاء فيه النهي. ثم قال: حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. وهذا أيضا يبين ما تقدم في الأحاديث التي ذكرت أنه يصوم شعبان كله، بل يصوم شعبان إلا قليلا، أنه يكثر من صيام شعبان، أنه يكثر من صيام شعبان. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. وهذه معاذة العدوية رضي الله رحمها الله تقول: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ يعني سألت: هل كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قالت: في أي الأيام؟ يعني تريد أن تعرف الأيام التي كان عليه الصلاة والسلام يخصها بعينها في كل شهر، هل يوم السبت والأحد والاثنين، أو الاثنين والثلاثاء والأربعاء، أو غير ذلك. فقالت: كان لا يبالي من أيه صام، يعني يستوي عنده، وكان يتخير قد يصوم في أوله، وقد يصوم في آخره، وقد يصوم في وسطه، قد يصوم في أول الأسبوع، وقد يصوم في آخر الأسبوع، وقد يخلط بين ذلك عليه الصلاة والسلام. فإنه لم يواظب على أيام بعينها في كل شهر، بل يصوم هكذا ويصوم هكذا، وينوع في عبادته عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء قالوا إن المستحب أن يصوم أيام البيض، وقد جاء في ذلك أحاديث ترغب في صيام ثلاثة أيام البيض، وهي 13، 14، 15. وبعضهم قال إنه يصوم في أول الشهر، استدلالا بالحديث المتقدم أنه كان يصوم في غرة كل شهر ثلاثة أيام. وبعضهم قال يعني في يصوم يفرق وينوع، ففي شهر يصوم في أوله، وفي شهر يصوم في آخره، فينوع في كل شهر وينوع في كل أسبوع. ولعل هذا يعني الظاهر، وإن صام في كل شهر ثلاثة أيام من أيام البيض فهذا أيضا شيء مرغب فيه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوع من باب بيان الجواز لأمته، والله تعالى أعلم. ثم قال الإمام الترمذي: يزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري، وهو ثقة، روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة، وهو يزيد القاسم، ويقال القسام، والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام. وهذا تقدم معنا يزيد الرشك في باب صلاة الضحى، في أول حديث من باب صلاة الضحى، وقلنا هنالك إن الرشك بمعنى كثير اللحية أو كثيف اللحية بلغة الفارسية، وهنا يقول هو بمعنى القسام. الرشك بلغة أهل البصرة هو القسام، أي الذي يقسم الأراضي والدور، الذي يقسم الأراضي والدور. وهذا قيل هكذا، وقيل أنه كثيف اللحية، وقيل هو الغيور، الرجل الغيور الكثير الغيرة، كان يلقب بالرشك. والإمام الترمذي عليه رحمة الله أورد ترجمة يزيد الرشك في هذا الموضع، قال: وهو ثقة، وروى عنه الأئمة، وروى عنه الأئمة، وهو ما يسمى في علم الحديث برواية الأكابر عن الأصاغر، يعني رواية الأئمة الأكابر عمن دونهم في العلم. وأورد توثيقه في هذا الباب أو في هذا الكتاب لأن هذا الحديث فيه ما يعارضه، بأنه كان يصوم في أول في غرة كل شهر، فأراد أن يبين بأن يزيد الرشك هنا ثقة، وقد حفظ هذا الحديث، وهذا الحديث لا يعارض الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يصوم في أوله، وفي بعض الأحيان في آخره، فلم يكن يداوم على أمر واحد في صيام في 3 أيام من كل شهر، والله تعالى أعلم. ثم قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه أو ترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وهذا أيضا من الأحاديث الدالة على أن في بعض أيام السنة يستحب ويرغب في صيامها، وهو يوم عاشوراء، وهو يوم العاشر من شهر الله المحرم. عائشة تقول: كان عاشوراء يوما تصومه القريش في الجاهلية، أي أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء، كانت تعظم هذا اليوم، إما لأن أنهم أخذوه من اليهود، لأن اليهود أيضا يعظمون هذا اليوم ويصومونه. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد يهودا تصوم هذا الشهر، فلما سأل عنه قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون فنحن نصومه، أي يعظمونه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم، لأن اليهود لم يؤمنوا بموسى كما أمرهم الله عز وجل، بل هم قتلة الأنبياء وحرفوا كتب الله عز وجل، فالمسلمون أحق بموسى منهم، لأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء ويعظمون جميع الأنبياء، بخلاف هؤلاء اليهود الذين يتظاهرون بتعظيم موسى وتعظيم الأنبياء، لكنهم هم عرفوا بخداعهم وبمكرهم وبقتلهم الأنبياء بغير حق. إذن قد تكون قريش أخذته من أهل الكتاب، هذا احتمال. واحتمال آخر أن تكون قريش مما بقي في الديانات التي كانت قبلهم من ديانة إبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام، فلا زالت فيهم بقايا من ديانات هؤلاء الأنبياء، كانوا يصومون هذا اليوم ويعظمونه. وقيل إن هذا اليوم هو الذي أيضا استوت فيه السفينة على الجودي، سفينة نوح عليه السلام، فلذلك صامه شكرا لله عز وجل، فصامته قريش أيضا بعد ذلك، أخذوه من هذه الديانات التي تبقت فيهم. وقيل، وهذه كلها أقوال واحتمالات، وقيل أيضا إن قريشا أذنبت ذنبا، فقيل لهم: لا بد أن تصوموا يوما ليغفر الله لكم هذا الذنب، فصاموا هذا اليوم. الأهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم وهو في مكة، كان يعظم هذا اليوم وهو في مكة ويصومه كما كانت قريش تصومه، لذلك قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، إما موافقة لهم وإما مصادفة لهم، وذلك بأن الله عز وجل ألهمه صيام هذا اليوم، ألهمه صيام هذا اليوم. المهم أنه كان يعظمه وكان يصومه صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، في أول مقدمه إلى المدينة صامه، صام عاشوراء، وأمر أيضا بصيام عاشوراء، وأمر بصيام عاشوراء. فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة، فلما افترض رمضان، ورمضان افترض في السنة الثانية، وهو قدم في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، ورمضان افترض في السنة الثانية، فيكون صامه مرة واحدة، أو أمر بصيامه في سنة واحدة فقط، أمر بصيامه، وبعد ذلك افترض رمضان. لما جاء وجد اليهود يصومونه أمر بصيامه عليه الصلاة والسلام، ونادى في الناس أيضا منادي النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في بعض الأحاديث أن من كان أفطرا فليتم صومه، فليتم يومه بالصيام. ثم في العام الموالي افترض رمضان فترك صوم عاشوراء، وصام الناس رمضان وصار هو الفريضة، وترك عاشوراء، قال: فمن شاء صامه ومن شاء ترك، فمن شاء صام هذا اليوم ومن شاء تركه، يعني بقي استحباب صيامه والترغيب في صيامه. وجاء في حديث مسلم كما تقدم معنا في إحدى الخطب أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رغب في صيام عاشوراء وقال يوم يعني يغفر الله عز وجل ذنوب سنة ماضية، يغفر به ذنوب سنة ماضية، فيحرص الإنسان على صيامه. وهذا اليوم لا شك أنه من الأيام المعظمة عند الله عز وجل، نجى فيه موسى، ووقع في هذا اليوم أن توفي أو أن قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، قتل في هذا اليوم رضي الله تعالى عنه، وهو ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اليوم ابتدع فيه من ابتدع، وهم صنفان من الناس في هذا اليوم، أشياء مخالفة لمنهج ولدين الله عز وجل. فالشيعة الرافضة في هذا اليوم لما رأوا أن الحسين قتل في هذا اليوم ابتدعوا بدعا كثيرة جدا، من لطم الوجوه والخدش والضرب وغير ذلك، يضربون أنفسهم بالسيوف ويسيلون الدماء، كل ذلك ظنا منهم أنهم ينتقمون من قتلة الحسين وأنهم يعظمون الحسين، وهذا كله من الباطل في دين الله عز وجل، ومن البدع المنكرة، ومن البدع المنكرة التي أنكرها عليهم العلماء، وهم ليسوا من أهل لا دين لهم ولا عقل لهم. فتجدون الكثير منهم خاصة في هذه الأيام لما يعني توسع الناس في الأمر وصاروا يرون ما يحدث في تلك البلاد، بلاد الشيعة وغيرهم، يرى الإنسان الشيء العجب الذي لا يكاد يصدقه لو حكي له قبل ذلك، لكن اليوم يراه بأم عينيه، يدل على جهلهم الكبير بهذا الدين، وعلى أنهم ليسوا من أهل الدين وليسوا من الإسلام في شيء، وهم يظنون أنهم يعظمون هذا اليوم بهذه الأفعال الشنيعة التي يفعلونها، والله عز وجل لم يأمرهم بذلك ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، بل قد توفي خير من هو خير من الحسن والحسين، مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعظم ذلك اليوم أو لم يحزن في ذلك اليوم. وهؤلاء يعني يبينون للناس أو يظهرون للناس أنهم يحزنون على ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المقابل فإنهم يطعنون في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ويصفونهم ويتهمونهم بشتى التهم، وهذا لا شك أنه تهمة للنبي عليه الصلاة والسلام. والفرقة الثانية هي فرقة النواصب التي تحتفل في هذا اليوم، وتتوسع في المآكل والمشارب والزينة وغير ذلك، وقد وضعوا لهم أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هي مكذوبة وموضوعة عنه، وهدى الله عز وجل أهل السنة للحق أنهم يصومون هذا اليوم تعبدا لله عز وجل وطاعة له، وأنهم يعظمونه لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظمه، ولأن موسى أنجاه الله عز وجل من فرعون. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. وبقيت بعض الأحاديث التي في الاقتصاد في العبادة في هذا الباب نكملها إن شاء الله الأسبوع المقبل، والله تعالى أعلم.